والجن يحبون يعني الظلام ويتحركون في الظلام، وقد ورد في الحديث أن الكلب يقطع، الكلب الأسود يقطع صلاة العبد، إذا قام يصلي فإنه يقطع صلاة، فيقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. فقيل لماذا الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان. كذلك الجن تميل إلى هذه الألوان. والجن ينبغي أن نعلم أنهم يفرقون من الإنس، خصوصا يعني يخافون من الإنس إذا كان صالحا قوي القلب، لا يخشاه ولا يخافه. إنهم يخافون من المؤمن أشد مما يخاف الطفل من الأفعى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، ما سلكت شعبا أو فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. وينبغي أن نعلم أن الجن مكلفون كالإنس، فمؤمنهم يدخل الجنة وينعم فيها، وكافرهم وفاجرهم ومنافقهم يدخل النار ويعذب فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ على الجن سورة الرحمن كانوا يردون ردا حسنا، فكانوا يقولون كلما قال قرأ عليهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ولك الحمد. ولهذا قال للصحابة: لقد قرأتها عليهم، أي سورة الرحمن، فوجدتهم أي الجن مؤمني الجن أحسن مردودا منكم، فما تلوت عليهم قول الله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ولك الحمد. فإذا الجن صالحهم صالح وفاسقهم فاسق، وما يوجد في الإنس من فرق واختلاف موجود في الجن. في الإنس أهل السنة وجماعة، وفي الجن أهل السنة وجماعة. في الإنس شيعة ورافضة، وفي الجن يوجد شيعة ورافضة. في الجن معتزلة وخوارج ومرجئة كذلك. في الجن صوفية وقاديانية ومش عارف ايش، كلها نفرة. في الجن سلفيون اخوان مسلمين تبليغ. في الجن في الانس موجود هنا، في الجن موجود. كما وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وكان احد التابعين السلف ياكل في قصعة ارز، وهذا ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره، فرأى حبات الرز تصعد، فقال يعني: بسم الله من معنا؟ فقالوا: مسلم من الجن. فدار بينه وبينه حوار، وسألوا عن أحب الطعام إليه، فذكر أنهم يحبون الرز، الجماعة الجن يحبون الرز. وقال له: يعني هل يوجد هذه الفرق موجودة فيكم، هذه الفرق الموجودة فينا معشر أمة الإسلام؟ قال: نعم. قال: ماذا تعدون الرافضة فيكم؟ إيش موقع الرافضة عندكم يا جن؟ قال: شرارنا. شرار، وهم كذلك، هم شرار، شرار الخلق، وهم شرار المسلمين. الشاهد أن الجن لهم عقائد مختلفة ولهم مذاهب مختلفة، كما أخبر الله عز وجل عنهم: كنا طرائق قددا. ولهذا هم مكلفون، مأمورون بالشريعة، فنبيهم نبي الإنس نبي الجن، ما خرج فيهم أنبياء، لأن الإنس أكرم منهم. ولقد كرمنا بني آدم، الإنس كرمهم الله فهم أكرم من الجن، والجن تبع للإنس، والجن فيهم سفه طيش وجهل، قد يعاقبون الإنسان أشد مما يستحق. ممكن طفل صغير يطع على جن فيضربه فيسبب له شللا أو إعاقة دائمة، وهو طفل صغير غير مكلف لا يعرف، لأن فيهم جهل وفيهم سفه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكف صبياننا في وقت انتشار الجن. كفوا صبيانكم عند فوعة العشاء، فإن الله يبث من خلقه ما يشاء. الصبيان ينبغي أن يكفوا عن اللعب في وقت الغروب، بين الغروب وحتى تذهب فحمة العشاء ويدخل الليل، هذا وقت انتشار الشياطين. ولهذا الطفل ينبغي أن يدخل إلى البيت ويمنع من اللعب لئلا يمس يصاب من الجن. كفوا صبيانكم عند فوعة العشاء، فإن الله يبث من خلقه ما يشاء. وبالتالي يعلم هؤلاء الأطفال الأذكار والرقى، ويحبسون في هذا الوقت الخطير، لأن هذا وقت فوعان وانتشار الجن، وقد يتعرضون لهؤلاء الصبيان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام. يعني إذا كنا نحن أهل السنة والجماعة يعني نعتقد أن الجن عالم موجود وأنهم مكلفون وأنهم يتشكلون، فأيضا نعتقد خلافا لمن خرج عن أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد أن الجن لهم ضرر ويقع منهم ضرر على الإنس، وأنهم يتسلطون على الإنس أحيانا بسبب أسباب كثيرة، إما بسبب العشق، إما بسبب العين، إما بسبب شهوة الأذى، إما بسبب السحر، إما بسبب الغفلة والمعاصي، أسباب كثيرة. وسنتكلم في المحاضرات القادمة عن أسباب المس. فبالتالي يعني بعض العلماء الذين قالوا إن الجن ليس لهم على الإنس إلا الوسوسة، في الحقيقة أخطأوا، مستدلين بقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل؟ أين يدخل الشيطان؟ في جيبه ولا يدخل في داره؟ يدخل في فمه. قال: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، يغلق فمه هذا حتى لا يعطي الشيطان فرصة أن يدخل إلى جوفه ويسكن في بدنه. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مولود يولد إلا غمزه الشيطان بإصبعه فيستهل صارخة إلا عيسى ابن مريم وأمه، ذلك أنها دعت ربها فقالت: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المرأة المستحاضة: تلك ركضة من الشيطان، يعني رفصة من الشيطان، ليسبب نزيف للمرأة. إذن الشيطان له ضرر وأذى واقع على الإنسان، حسي ومعنوي، ليس فقط معنوي بل حسي أيضا. ولهذا لا مفزع لنا من هذا العدو الخفي الذي يرانا ولا نرى إلا كتاب الله، إلا ذكر الله، إلا تلاوة القرآن، إلا الرقى والأذكار، إلا الصدقة، الاستغفار، استعانة بالله، الصلاة، الصبر. وإلا كيف ندفع هذا العدو الصائل، هذا العدو الذي يرانا ولا نرى إلا أن نلجأ إلى الله عز وجل ونفزع إلى الله. The Shaykh also continued talking about some of the characteristics of the jinn and said that the jinn love darkness, they like the darkness, and they move, actually they move in dark places, and they move at the times, they like to move around at the times of darkness. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith, that the black dog interrupts the salah. In the hadith where he said that women and a donkey or a black dog, they interrupt the salah of a person. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, also the Shaykh mentioned that we should know that the jinn fear humans. The jinn actually fear humans, especially if humans are obedient, especially if they are pious and they are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. They actually fear a believer more than a child fears a snake. And the proof for this is what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to Umar by telling him, "Oh Umar, the shaitan fears you. He fears you. Whenever you go on a certain way or in a certain valley, the shaitan goes another way out of fear of Umar." The jinn also are responsible. They are responsible, they are mukallaf. They are mukallafun just like the humans. So the Muslims and the believers amongst them, and the obedience amongst them go to paradise. And the disbelievers and the disobedient ones and the hypocrites amongst them go to hellfire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned in a hadith that when he recited Surah Al-Rahman to them, they responded, and whenever Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recited the verse that kept being repeated, that keeps being repeated in Surah Al-Rahman, and which of the bounties of Allah do you deny? They would say that we do not deny any of the bounties of Allah. This is how they responded: we do not deny any of the bounties of Allah, and to you is all praise. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told the Sahaba that when I recited Surah Al-Rahman to the jinn, they responded better than you. Whenever I recited the verse, "And which of the bounties of your Lord do you deny?" they responded by saying, "And we do not deny any of the bounties of Allah, and to Allah is all praise." So amongst the jinn, there are the good ones and there are the bad ones. There are the different groups that we see amongst the Muslims, they exist amongst the jinn as well. There are amongst the jinn the people of sunnah and jama'ah. There are the jinn who follow the sunnah and the jama'ah. There are Shia amongst them, and there are the rawafid also. There are different groups such as the mu'tazila and the khawarij and the murji'ah that existed after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There are amongst them the Sufis and the Qadianis. There are also amongst them the Salafis or the Ikhwan al-Muslimun, the Muslim brothers. And there are also amongst them the Tablighis. So there are different groups amongst them. One of the pious predecessors, one of the Salaf, said that one day he was eating rice, and then the grains of rice started flying around, and he said, "In the name of Allah, who is with us?" And a jinn responded. He was a Muslim jinni, responded that he was a jinni, and he asked him, "What foods do you like to eat?" And he said that we like to eat rice. And he also asked him, "All these groups that we have, do you have the same groups?" And he said, "Yes." And he said, "What is the worst group amongst you?" And he said, "Who is the group?" He asked him about the Rawafida, and he said that they are the most evil amongst us. And the Shaykh said that they are so. They are the most evil. And they are responsible. The jinn are responsible, and they have to respond to the call of the prophets. Because any prophet that was sent to the humans was also sent to the jinn. There aren't any prophets amongst the jinn. Why? Because the jinn are only from the humans, because Allah subhanahu wa ta'ala has honored human beings. He made them more honorable than the jinn. The jinn they Allah did not send any prophets among them because they are ignorant and they are haphazard and they are they do not act they act foolishly they act ignorantly and they revenge in a way that is worse than they were harmed. So you find, for example, a small boy, for example, that harms a jinn by stepping on them, and the jinn would revenge in a very worse way. And that is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam advised that when the sun is setting, that we have to keep our children home, because Allah subhanahu wa ta'ala sends creation of him, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam does not want us to he does not want our children to be hurt. So the children, when the sun is setting, should be kept home, and we should protect them by keeping them warm and by making dhikr, by making ruqya, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did with Al-Hasan and Al-Husayn, his grandchildren. He used to hold all of them, and he used to say that I seek refuge for you with the name of Allah from every devil and from all worries and anxiety and from every evil eye. So if we people of the Sunnah and Jama'ah believe that the jinns exist and that they take different forms, we should also remember that the jinn can harm humans. They can harm humans through so many ways, through magic, through so many ways, and especially they can harm especially the people who commit sins, people who disobey Allah subhanahu wa ta'ala, and people who are negligent of Allah subhanahu wa ta'ala. And the jinns can a person can be bewitched, a person can be touched by the jinn, a person can be a jinn possessed, if you would like, or demon possessed. And the scholars who said that the jinns only, or the shayateen only, whisper to humans are wrong, because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned that the shaitan runs in the blood, runs in people, in humans, just like the blood flows in the veins. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that if you want to yawn, then you should cover your mouth, because if you don't do that, the shaitan goes in. He goes in. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also said that whenever a newborn baby is born, the shaitan comes and hits them or pokes them, except the son, except Isa alayhi salam and his mother Maryam, and that is because she made dua to Allah subhanahu wa ta'ala to protect her and her progeny from shaitan. Also, the woman who has long periods, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that this is from the shaitan. So shaitan has harms people physically and morally, and there is no refuge from this enemy, there is no protection from this shaitan, from this enemy, except by the recitation of the Quran, except from the dhikr and the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, except through dua and sadaqah and seeking the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, prayers and patience. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا أخبر أن بعض الحيوانات ترى الجن. الإنس لا يستطيع أن يرى الجن لأنه لا يقوى على رؤيته، لكن بعض البهائم العجواء العجماء ترى الجن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمار أجلكم الله يرى الجن خصوصا في الليل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديك فأسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا. والجن عندهم قدرة هائلة على الحركة والتنقل، ولا أدل على ذلك من قول عفريت أو جن سليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فكان عنده قدرة على أن يأتي بعرش بلقيس من بيت المقدس، من اليمن إلى بيت المقدس حيث مملكة سليمان في أقل من دقيقة، لأن الإنسان قد يتحرك أو يقوم من مقامه في جزء من الثانية، في جزء من الدقيقة، في بضع ثواني. وهذا يدل على قدرة هائلة وعلى إمكانيات عظيمة، ولهذا سليمان عليه السلام استعان بهؤلاء الجن فكانوا يصنعون له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدون الراسيات، وكان يسخرهم ويعملون بين يديه بإذن ربه. ولما مات سليمان ظلوا فترة طويلة يعملون، فلما تبينت الجن موته يعني ندموا على هذه الفترة التي عملوا فيها، ولما تبينت الجن أنه قد مات ندموا على هذه الفترة الطويلة التي عملوا بها وهو ميت، لأنهم كانوا يفرقون منه ويخافون منه، وكان يعذبهم بأن يلقيهم في أعماق البحار سليمان عليه السلام. ولهذا آتاه الله ملكا لم يؤته أحدا من الأنبياء ولا أحدا من العالمين. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا رسولا عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار العبودية لله، ولو شاء أن يكون ملكا رسولا لكان. وهكذا نعلم أن هذا العالم الغريب العجيب لا يمكن أن نتقي إلا أن نستعين بالله، وإلا أن نلجأ إلى الله، وإلا أن نحافظ على الأذكار وتلاوة القرآن والصلاة، وأن نبتعد عن المشعوذين والسحرة، وأن نبتعد عن ما يقضي الشيطان، فإننا إذا تشبهنا بالشيطان وفعلنا أفعال الشياطين فإن الشياطين تقترن بنا وتخالطنا. والله عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فأمرنا أن نخالفه ونأكل بأيماننا، نأكل نشرب بأيماننا لا بشمائلنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أتى أحدنا ألا أن يسمي حتى لا يخالط الشيطان. لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى الله بينهما ولد إلا لم يضره الشيطان. إذا أراد أحدنا أن يأكل يسمي الله، إذا أراد أحدنا أن يدخل بيته يسمي الله ويسلم على أهله. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب شيطان. إذا أراد أحدنا أن ينام ينام على وضوء، فإن الإنسان إذا نام على طهارة وعلى وضوء وقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان. يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندنا في مواسم تصفر فيها الشياطين كشهر رمضان وليلة القدر، لأن عندك مواسم أزمنة وأمكنة مباركة، الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط. فإذا لابد لنا أن نعرف ما نتقي به هذا الشيطان وما نتقي به الجن، ونحافظ على هذه الأذكار وهذه الأوراد وهذه الرقى ولا نطيع الشيطان فيما يريد، لا نذبح للجن ولا للشياطين، لأن الذبح للجن والشياطين والعياذ بالله من الشرك الأكبر المحبط للعمل ومما يرضى به الشيطان. لا نصدق الكهنة ولا العرافين ولا نأتيهم، فمن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نستعيذ من الشيطان في كل الأحوال، علينا أن نلقن أطفالنا الرقى الشرعية ونلقنهم الأوراد والأذكار، وأن نرقيهم وأن نبرك عليهم، إذا أعجبنا شيء أن ندعو بالبركة من أنفسنا ومن أهلنا ومن إخواننا، لأن الشيطان يتبدى عند العين. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، فإن مع العين يكون الشيطان. وسنتكلم عن العين وأقسامها وأن عين إنسية وعين جنية، كذلك لا نستعين بهذا العالم ولا نحاول الاتصال به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حوصر يوم الأحزاب وحاربه المشركون وانكشف يوم حنين وأصيب 70 صحابي يوم أحد وكانوا قلة يوم بدر أمام عدوهم، وما علمنا أنه استعان بالجن أو حاول أن يتصل بالجن أو أن يطلب مدد من الجن. هم عالم في حالهم ونحن في حالنا، إن تعرضوا لنا استعنا عليهم بالله، وإن تعرضوا لبعض أهلنا وإخواننا نرقيهم بكتاب الله ونزجرهم ونمنعهم بالآيات القرآنية والأذكار والأورد. هذا كل ما بيننا وبين هذا العالم الخفي، هذا العالم الذي يعني يرانا ولا نرى، نستعين بالله عز وجل عليهم بذلك، ونحاول أن تكون بيوتنا نظيفة طاهرة من كل ما يؤدي إلى تسلل الجن والشياطين إليها، لأن البيوت الخربة بذكر الله، البيوت المليئة التي يسمع فيها صوت المعازف والتي لا يذكر فيها اسم الله ولا تقام فيها الصلاة، البيوت التي يشتم فيها الدين والرب والإسلام عياذا بالله، البيوت التي تقترب فيها المعاصي، البيوت التي دخل إليها الربا ودخل فيها الزنا ودخل فيها الغفلة، دخل فيها التماثيل والأصنام والصلبان، هذه بيوت قد فرّعش الشيطان فيها وباض وفرخ. ينبغي أن تكون بيوتنا نظيفة من كل ما يعين على تسلل الشياطين إليها. أكتفي بهذا القدر، وللحديث تتم بعد العصر إن شاء الله في مسائل أخرى حول هذا الموضوع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. The Shaykh continued his topic by saying that it is confirmed from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that some animals see the jinns. People cannot see the jinns because they cannot stand looking at them. They cannot stand looking at them. However, the animals can see the jinn. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that if you hear a donkey braying, then you should seek Allah. You should seek the protection of Allah, because the donkey saw a devil, a shaitan. And if you hear a rooster, then you should ask Allah subhanahu wa ta'ala from his bounties, because the rooster has seen an angel. Also, one of the characteristics of the devils is that they have the ability to move around very, very quickly, at a very extraordinary speeds, as one of the jinns told King Sulaiman when he wanted to bring the throne of Balqis from the Yemen to Baitul Maqdis in Jerusalem. One of the jinns said that I will bring it to you before you move around from you know, when you're sitting and you want to change positions. The jinn said, I could bring that throne of Baqis, the queen of the Yemen, I can bring it to you in Baitul Maqdis before the queen of Sheba, right? Yeah, before you change positions. And that can happen in less than a minute. Also, Sulaiman alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala had given him the ability to control the jinns and make them servants to him and subservient to him, and be used to make many, many tools and many machines to him, such as weapons and statues and many, many other things. He used to work for him. And even after Sulaiman alayhi salam died, they kept working for him, thinking that he was still alive. But when they realized that he died, they regretted the fact that they kept working although he died, because he used to punish them. He used to punish them and torture them by throwing them in the deep sea. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was given the choice of being a messenger and a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, or a king and a messenger, and he chose to be a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and a servant. And if he wanted to be a king and a messenger, then Allah subhanahu wa ta'ala would have granted him his wish. So the Shaykh reminded that we cannot protect ourselves from the jinn and the shayateen except by returning back to Allah subhanahu wa ta'ala, by reciting the Quran and by praying, and not by magic and going to fortune tellers and magicians and pleasing these fortune tellers and magicians. If we do what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam advised us to do, then we protect ourselves from the jinn and the shayateen and from their evil. And if we obey the magicians and we obey the jinn and the shayateen, then Allah subhanahu wa ta'ala will make them our partners. He will make them partners of the human, telling them to do evil things, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, that whoever neglects the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will appoint a qareen, a partner, a shaytan, that would instruct that person to do evil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us that if you want to eat, then you must eat with your right hand, because shaytan eats with the left hand. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also advised married people that if you would like to have intercourse with your spouse, that you have to say Bismillah and make a dua. Allahumma jannibna shaytan wa jannibni shaytana ma razaqtana. O Allah, protect us from shaytan and protect whatever children you gave us from shaytan. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that if you say this dua before you have intercourse with your wife, then the child will be protected, inshallah, from shaytan. He said that we should also enter our homes with the right foot and say Bismillah, mention the name of Allah, and greet our families when we go home. Also, we should make sure that Surah Al-Baqarah is recited in our homes. We should also make sure that when we go to bed, we must have wudu, we must be in tahara, and recite Ayatul Kursi, because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that if you recite Ayatul Kursi when you go to bed, then Allah subhanahu wa ta'ala stands an angel that guards you, and no shaitan will be able to harm you until the morning. We should also take advantage of the times when the devils are chained, like in Ramadan and like Laylatul Qadr. We need to know how to protect ourselves from the shayateen and from the jinn by doing the ruqa, the legal, the Islamically legal ruqa, the ruqa that are according to the sunnah, meaning the recitation of the verses of the Quran and that protect one from all these evil things, and by making dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala and remember him. We should not, the Shaykh advised that we should not obey shaitan. We should not, for example, when we slaughter an animal, when we sacrifice an animal, we should not do it for the devils. We should not do it for the magicians. We should not go to magicians and believe what they say, because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that whoever goes to a fortune teller and believe what they say, that they have disbelieved in Islam, they have disbelieved in what has been revealed to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We should also continuously seek refuge with Allah from the devil and from the shayateen. We should also teach our children how to protect themselves, and we should teach them the adab that protect them from evil and from the devils. And we should also make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to bless our children. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that whenever you see something good that somebody else has, that we should not be jealous of them, but rather make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to bless that which he has given them, and not to hurt them with the evil eye. And the Shaykh mentioned that regarding the eye, or the evil eye, he said that there are two types of evil eyes. There is one evil eye that is caused by the jinns, and there is an evil eye that is caused by the humans. And this is going to be the topic of the lecture after Salatul Asr. He reminded, the Shaykh ended his talk by saying that we should never ever seek the help of the jinns. We should never seek the help of the jinns or the devils. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in many battles he was ambushed, like in the Battle of Hunayn. The number of the believers when they were fighting their enemies, in many occasions the number of the believers was small, like in the Battle of Badr. And yet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam never seek the help of the jinns. They are in their world and we are in our world, and we should only seek the help of Allah subhanahu wa ta'ala, the all knowing. Also, we should keep our houses, we should keep our homes free from anything that angers Allah subhanahu wa ta'ala and displeases Allah subhanahu wa ta'ala. We should not insult the deen. We should not insult this religion. We should not disobey Allah subhanahu wa ta'ala by dealing with riba, dealing with usury, by bringing things that displease Allah subhanahu wa ta'ala to our homes, like music and singing, like statues, hanging statues and hanging pictures in our home. And the Shaykh said that inshallah, he reminded us that after Salatul Asr, he will be talking about the eye, or what is called the evil eye. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.